يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، يا سيد الكونين، يا قلم الهدى، يا بدر تم في الوجود على المدى، يا خير خلق الله، يا رسول الله، يا رحمة مهدى، يا نعمة مزدى، يا خير خلق الله، يا من فيضه عم البرايا للمبتدى والمنتهى. يا رب ما لي سواك، ما لي سواك، إليك أرفع حاجتي، فالله يقبل من إليه أنابا، متأسيا بالهاشمي محمد خير البرية ملة وكتابا، هو صاحب الجاه العريض ولم يزل، هو صاحب الجاه العريض ولم يزل عند الإله مكرما ومهابا، فوق البساط دنا ونوديا، فوق البساط دنا ونوديا ونودي باسمه دس يا محمد، لا تخف إرغابا، أنت الحبيب، أنت الحبيب، ومن يطعك أطاعني يا أكرم الخلق الجميع خطابا. لا أنت جبار ولا متكبر، ولا كنت نماما ولا مغتابا، ولست بمجنون، وما أنت بشاعر، الذي لعن الذي لك في الوجود أعاب يا رحمة للعالمين وشافعا للمذنبين إذا أتوا أحزابا صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى ما لاح نجم في السماء وغاب اللهم صل وسلم وبارك عليه. أحسنت يا مولانا.